إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغروة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، يكثر الناس في هذه الأيام الحديث عن سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وأنقذ رقابنا بمبعثه من نار الجحيم. هذا النبي الأكرم الذي بعثه الله عز وجل مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى ربه وسراجًا منيرًا، هذا النبي الأكرم الذي تقطع فؤاده وتمزق قلبه حسرةً أن لم يؤمن طوائف من قومه، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك حسرات. هذا النبي الأكرم في يوم المحشر، يوم تدنو الشمس من الخلائق قيد ميل، والناس قد غرقت في لجج من عرقها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يضج الناس فيذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا الحساب. فيقول: لست لها، ويتذكر ذنبه. ثم يأتون إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها. ثم يتذكر ذنبه. ثم يأتون موسى عليه السلام فيقول لهم أيضا مثل مقالة آدم وإبراهيم، ثم يتذكر ذنبه. ثم يأتون عيسى عليه السلام فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد، رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي الأكرم فيقول: أنا لها. ثم يسجد بين يدي الله عز وجل سجدة يطيل فيها الحمد والثناء عليه، ثم يقول الله عز وجل: ارفع رأسك واسأل تعطى. فيسأل الله عز وجل أن يقضي بين الناس الحساب، وهي الشفاعة الكبرى. هذا النبي الأكرم الذي كان شعاره في حياته ومماته ويوم مبعثه: أمتي أمتي. هذا النبي الأكرم معاشر المؤمنين الذي لو فديناه بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ما وفيناه حقه. هذا النبي الأكرم الذي قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة المهداة الذي أهداها الله عز وجل للبشرية جمعاء، مؤمنها وكافرها، برها وفاسقها. الناس في هذه الأيام في ذكر الحبيب المصطفى على صنفين. أما الصنف الأول فهم أدعياء المحبة، نسوا نبيهم طيلة أيامهم وشهورهم وأعوامهم ودهورهم، وتنكبوا سنته وصراطه. فما إن جاءت هذه الأيام حتى زعموا زورا أنهم من المحبين الصادقين، فأحيوا الليالي أكلا وشربا وغناء وترنما، بل مفرقعات وغيرها. فهؤلاء ليسوا من المحبين، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الأول: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما الصنف الثاني فهم المحبون الصادقون الذين ما نسوا نبيهم قط في سكناتهم وحركاتهم. قد خالطت محبة النبي الأكرم شغاف قلوبهم وترجمته فعالهم وجوارحهم. هؤلاء مثلهم كمثل القائل: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومأواك في قلبي، فأين تغيب؟ هؤلاء معاشر المؤمنين الذين تمعرت قلوبهم أو وجوههم، والذين امتلأت قلوبهم أسى حينما أسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء معاشر المؤمنين هم المحبون الصادقون. قال العلامة ابن القيم: لما كثر أدعياء المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم طولبوا بإقامة الدليل على صدق محبتهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلو ترك الناس بدعواهم لدع الخلي حرقة الشجي. فما هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي علاماتها حتى يتميز الصادقون من الأدعياء المزيفون؟ إن المحبة معاشر المؤمنين هي مواطأة العقل والقلب واللسان والجوارح على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العقل فبإدامة الفكر والنظر لسنته صلوات ربي وسلامه عليه، وأما القلب بألا يزاحم هذا الحب حب أحد من أب أو مال أو ولد، وأما اللسان بالإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه، وأما الجوارح فتكون بالاقتداء والاتباع. إذن تعالوا بنا معاشر المؤمنين في جولة نطوف من خلالها في علامات المحبة الصادقة لهذا النبي الأكرم. أما العلامة الأولى فهي الاقتداء والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة نتبعه في كل شيء، ظاهرا وباطنا، سرا وجهرا في حركاتنا وسكناتنا، ونعتز بهذا الاتباع والاقتداء. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. فإن الاقتداء معاشر المؤمنين دليل المحبة. ألا ترون أن كثيرا من المفتونين بالكفار والفاسقين من المغنين وغيرهم يقتدون بهم في كل شيء، في لباسهم وقصات شعرهم، أفنأنف نحن باتباع النبي الأكرم؟ روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. تخيل يا عبد الله أن ترفع إلى الفردوس الأعلى فتسامي النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه في كل حين في غدوه وفي رواحه في جنة عرضها السماوات والأرض. إنه العطاء، ولا مزيد عليه إلا رؤية الله عز وجل، فذلكم المزيد. ولهذا كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم أشد اتباعاً واقتداءً بالنبي الأكرم، ورغم ذلك لم يحتفلوا ولم يدعوا زوراً، لأن الحب والاقتداء كان في كل شيء. ومن نماذج ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننهما من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: دخلت على عنبسة بن أبي سفيان رحمة الله تعالى عليه في مرضه الذي مات فيه، قال: فحدثنا حديثا سمعه من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بهن بيت في الجنة. من صلى كل يوم وليلة 12 ركعة، وهي صلوات الرواتب، بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة بن أبي سفيان: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة بن أبي سفيان. وقال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من عمرو بن أوس. فهذا هو الاتباع، أن تعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فتعض عليها بالنواجذ، فلا تتركها حتى يحول بينك وبينها الموت. هذا هو الاقتداء. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة لما كتب كتابه الفذ، كتاب المسند، وقد حوى أكثر من 40,000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تركت حديثا كتبته من أحاديث الأحكام إلا وقد عملت به. فلما أتى إلى حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطى أبا طيبة الحجام، أعطاه ديناراً، والدينار في زماننا يعادل أكثر من 4 غرامات من الذهب. قال: فاحتجمت وأعطى الحجام ديناراً تطبيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الاقتداء، وهذا هو الاتباع، وهذه هي المحبة. ثم اسأل نفسك يا عبد الله، كم من سنة قد علمتها، وكم من سنة قد قرأتها ثم تركتها كأنها لا تعنيك. نحن هذه الأيام لا نشكو فقط إعراض الناس عن سنة سيد المرسلين، بل نشكو ما هو أعظم من ذلك، وهو الاستهزاء بسنة النبي المصطفى، وهو كفر بلا ريب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا يستهزئ باللحية وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يستهزئ بالسواك، وآخر يستهزئ بسنن ظاهرة وباطنة. أهذا هو رد الجميل للنبي الذي أنقذنا الله عز وجل به من الضلالة إلى الهدى، ومن النار إلى الجنان؟ فوالله لولا الله ثم هذا النبي الأكرم لكنا من اليهود أو النصارى أو من الملحدين، لكنا ممن يسجد للأصنام ويعبد الشجر والحجر والبقر. فلا يكون هذا رد للجميل أبدا. فإن لم تكن متبعا فعلى الأقل امسك لسانك عن الاستهزاء بسنة سيد المرسلين، فإن الله عز وجل قد توعد من أطلق لسانه بالاستهزاء، توعده بنار تلظى. أما العلامة الثانية معاشر المؤمنين، هي تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقدم على كل محبوب. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء عند النسائي وابن ماجة وغيرهما: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ففي رواية الصحيحين: قدم الوالد لأنه أقرب إلى التعظيم والإجلال. وفي رواية النسائي: قدم الولد لأنه أقرب في الشفقة والتحنن. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن المحبة على 3 أنواع: منهم من يحب لأجل التعظيم والإجلال كمحبة الأب والوالد، فلا بد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما أعظم من محبة الوالد. ومنهم من يحب شفقة وتحننا وعاطفة وهو الولد، فلا بد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الولد. ومنهم من يحب لأجل معروفه وإحسانه كالناس أجمعين، فلا بد أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب. نظرة إلى سلف الأمة كيف قدموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب. هذا الصحابي الجليل زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه أخرجه قومه إلى الحل ليضربوا عنقه، فقال له أبو سفيان وكان يومها على الكفر، قال له: يا زيد، أتحب أن يكون النبي أو محمد في مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال: لا والله، لا أحب أنني في أهلي الآن وتصاب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة. ولما سئل علي بن أبي طالب: كيف كان حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لقد كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي كما في الصحيحين فرأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين حوله، فرجع إلى قومه فزعا، قال: والله لقد دخلت على النجاشي وكسرى وسمى ملوكا فما رأيت رجلا يعظمه ويحبه أصحابه مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فمسح بها وجهه وظاهر بدنه، وإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا إليه ولا يحدون النظر إليه تعظيما له وإجلالا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أنه لما حضرت الوفاة عمرو بن العاص جعل وجهه إلى الحائط وبكى بكاء طويلا، ثم قال: والله لم يكن أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، والله لم أحد النظر إليه أبدا تعظيما له وإجلالا، والله لو طلب مني أن أصفه لما استطعت، لأنني لم أنظر إليه ولم أحد النظر إليه إجلالا. هؤلاء هم المحبون الصادقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن علامات المحبة الصادقة معاشر المؤمنين تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه في دار كرامة الله عز وجل في جنات عرضها السماوات والأرض. من منا معاشر المؤمنين من لا يتقطع قلبه حزنا وشوقا وتذرف عينه دمعا أن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتصبح برؤيته ولا بصحبته؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبًّا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بماله وأهله، لو أن أحدهم قيل له: هل تدفع نفسك ومالك وأهلك على أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة وتجتمع به؟ لقال: نعم، ولم يتردد. إنه الشوق الذي ملأ المحبين حتى في منامهم، فلما ازداد حبهم أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي الأكرم في منامهم. فكم سمعنا من المحبين الصادقين الذين رأوه وما زالوا يرونه على صفته التي رواها أهل السير والأخبار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومن حرم ذلك فإن أعظم الحرمان أن تحجب من رؤيته في الجنان هذا النبي الذي والله الذي لا إله إلا هو لأن ندفع كل غال ونفيس على أن نحظى بلقائه لحظة واحدة لوجدنا ذلك قليلا هينا. فاللهم لا تحرمنا رؤيته في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. ومن علامات المحب ومن علامات المحبة الصادقة معاشر المؤمنين التي أكرم بها فئام من المسلمين معاشر المؤمنين هي الإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه. فإن من علامات المحبة أن تكثر ذكر الحبيب، كما قال القائل: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومأواك في قلبي فأين تغيب. الإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه، كما جاء من حديث أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي أي في دعائي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك كل دعائي صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أين أنتم أيها المبتلون من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوالله الذي لا إله إلا هو أقولها غير حانث: من ألح وصلى على النبي الأكرم في كل مصيبة نزلت عليه إلا رأى فرجا عجيبا لا يخطر له على بال. وبعض الناس يبخل، كما روى الإمام أحمد والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ذكر عبد الله ابن عبد الحكم أنه لما توفي الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: رأيته في المنام فقلت: ما فعل الله بك، ما فعل الله بك يا إمام؟ قال: والله لقد غفر الله لي ذنبي وزفت إلي الجنة كما تزف العروس ونُثِر عليَّ من خيرها كما يُنثَر على العروس. قلت: بما فعل الله بك ذلك؟ قال: لأنني قلت في آخر كتاب الرسالة: اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. ويذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه قصة عجيبة ذات عبرة، قال: كنت في يوم من الأيام أطوف بالبيت الحرام في موسم الحج، فإذا برجل لا يرفع رجلا ولا يضعها إلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ألا تحسن غير هذا؟ فقال: والله إن لي مع الصلاة على النبي أمرا عجيبا. قال: فلما انتهى من طوافه قلت له: قص علي خبرك. قال: لقد كنت في سفر أنا ووالدي فألم به مرض، أي في اتجاهه إلى بيت الله الحرام. قال: ثم مات، فلما مات انقلب وجهه إلى أسود مثل الغراب. قال: ففزعت لذلك فزعا وحزنت لذلك حزنا، فبت ليلتي مهموما مغموما. قال: فرأيت في المنام رجلا يتلألأ نورا كالبدر، أتى إلى والدي فمسح بيده على وجهه، فانقلب وجه أبي يتلألأ بياضا ونورا، ثم قفل عائدا. فقلت له: بأبي وأمي من أنت؟ قال: أوما عرفتني؟ أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: فلما فعلت ذلك؟ قال: لأن والدك كان يكثر الصلاة علي. قال: فلما أفقت من منامي فإذا بوجه أبي يتلألأ بياضا ونورا. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ذاتا وجمادا وأفعالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب آل بيته وصحابته وزوجاته، فمحبتهم بذلك واجبة. لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وقال: لا تسبوا أصحابي. ومن الجمادات أنه كان يحب جبل أحد، وكان يقول: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. كان يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الطيب، وكان يحب القرع والدباء وغير ذلك، فمحبتها فرع عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب من الأعمال أدومها، كان يحب إغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين، فمحبة ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل صدق المحبة. ونختم بهذه العلامة، وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير، واللبيب بالإشارة يفهم، من أعظم دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الموالاة والمعاداة عليه، أن نوالي من أحبه وأن نعادي من أساء إليه وأبغضه. هذا من أعظم الدلائل على محبته. بعض الناس وقد مضت على ذلك أيام قد قلدوا فيه الغرب الكفر فأوقدوا الشموع وشربوا الخمور وعربدوا وفعلوا المنكرات وقلدوا الغرب. أليس فيك أنفة وغيرة على هذا النبي الأكرم؟ ألا تعلم أنه يسبونه ليلا ونهارا ويصفونه بأقبح الصفات في كتبهم وأناجيلهم وفي توراتهم المحرفة؟ ثم بعد ذلك تدعي زورا أنك محب للنبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر لما حدث بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فقال أحد أبنائه: والله لنمنعهن، إذن يتخذنه زغلاً، أي يتخذنه مطية لكثرة الخروج. فرماه عبد الله بن عمر بحجر ثم طرده من بيته وحلف ألا يدخل عليه بيته حتى يموت، لأنه رد واستهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبة النبي الأكرم، وأن يجعل محبته فوق كل محبوب، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يكرمنا بشربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.